الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قلت محسن الله إليكم. ثم أخبر تعالى بقصة إهباط آدم وحواء وإبليس إلى الأرض، فقال تعالى قال اهبطا منها جميعا، أي اهبطا من الجنة إلى الأرض جميعا، والخطاب لآدم وإبليس، ولم يذكر حواء لأنها تبع لآدم. بعضكم لبعض عدو، أي تقع العداوة بينكم، أي بين إبليس، أي بين آدم وإبليس وذريتهما، ولهذا خوطبوا بضمير الجمع باعتبار ذريتهما معهما. وقيل الخطاب موجه لآدم وحواء، والمعنى بعض ذريتكما لبعض عدو، وذلك بما يقع بينهم من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا. والظاهر الأول، قال ابن القيم رحمه الله، والذي يوضح أن الضمير في قوله اهبطا منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه، فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم قال اهبطا منها جميعا، وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم وإبليس الذي زين له المعصية، ودخلت الزوجة تبعا، فإن المقصود إخبار الله تعالى الثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر. فإن الله تعالى أحسن إليكم. فإن المقصود إخبار الله تعالى الثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر، فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنسان فقط. وقد أخبر فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنسان فقط. كلام طيب. نعم أحسن الله. نعم، شكرا. المفسرين تكلموا على كرايه القرطبي والحافظ. بقي كلام ابن القيم أحسن الله. بقي كلام ابن القيم. قال أحسن الله عليكم، وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم، وكان تجريد وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة. وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم، وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة، فعلم أن حكم الزوجة كذلك، وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم. وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريدها إلى ذكر وكان تجريد العناية تجريد نعم دال الراء تجريد نعم تجريد بالراء ثم الدال. وكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريدها إلى ذكر أبي الإنس وأمهم، فتأمله. انتهى. هذا في ما ذكر هنا الله في زاد معاذ ولا في حاد الأرواح. طيب. قرطبي إشكال عليهم الحافظ البغوي تظل في الضير لآدم وإبليس أو لآدم حواء. القرطبي قال قوله تعالى قال اهبط منها جميعا خاطب آدم وإبليس. طيب بغوي والله يعني لكن في قوله تعالى في الآية الأخرى قال اهبطوا هل يكون أيضا معنى اسم الجمع الإنسان يعبرهم بالجمع وقد يقال أنه الجمع يدخل جميعا طب آدم وحواء وإبليس مجتمع الحافظ أحسن عليكم أبو حيان قال والضمير في إهبطاء ضمير تثنية وهو أمر لآدم وحواء جعل هبوطهما عقوبتهما جعل هبوطهما عقوبتهما وجميعا حال منهما. وقال ابن عطية ثم أخبرهما بقوله جميعا أن إبليس والحية يهبطان معهما وأخبرهما أن العداوة بينهم وبين أنسالهم إلى يوم القيامة أنسالهم باللام أنسالهم يعني نعم. قال ولا يدل قوله جميعا على أن إبليس والحية يهبط انتهى قول ابن عطية. ثم قال ابو حيان ولا يدل قوله جميعا على أن إبليس والحية يهبطان معهما لأن جميعا حال من ضمير الاثنين أي مجتمعين والضمير في بعضكم لبعض ضمير جمع قيل يريد إبليس وبنيه وآدم وبنيه وقيل أراد آدم وذريته فالعداوة واقعة بينهم والبغضاء لاختلاف الأديان وتشتت الآراء وقيل آدم وإبليس والحية. وقال أبو مسلم الأصبهاني الخطاب لآدم عليه السلام ولكونهما جنسين صح قوله اهبطا ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله فإما يأتينكم مني هدى ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة الأولى أحسن عليكم قبلها ولكونهما جنسين صح قوله اهبطا ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله فإما يأتينكم مني هدى. وقال الزمخشري لما كان آدم وحواء عليهما السلام أصلي البشر والسببين اللذين منهما نشأوا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر في أنفسهما فخوطبا مخاطبتهم فقيل فإما يأتينكم على لفظ الجماعة ونظيره إسنادهم الفعل إلى السبب وهو في الحقيقة للمسبب انتهى. أحسن الله عليكم الشنقيطي في أضواء البيان قال رحمه الله وظهر الأجوبة عندي عن ذلك أن التثنية باعتبار آدم وحواء فقط. الشنقيطي رحمه الله وظهر الأجوبة عندي عن ذلك أن التثنية باعتبار آدم وحواء فقط والجمع باعتبارهما مع ذريتهما خلافا لمن زعم أن التثنية باعتبار آدم وإبليس والجمع باعتبار ذريتهما معهما وخلافا لمن زعم أن الجمع في قوله اهبطوا مراد به آدم وحواء وإبليس والحية. والدليل على أن الحية ليست مرادة في ذلك هو أنها لا تدخل في قوله فإما يأتينكم مني هدى لأنها غير مكلفة. واعلم أن المفسرين يذكرون قصة الحية وأنها كانت ذات قوائم أربع كالبختية من أحسن دابة خلقها الله وأن إبليس دخل في فمها فأدخلته الجنة فوسوس لآدم وحواء بعد أن عرض نفسه على كثير من الدواب فلم يدخله إلا الحية، فأهبط هو إلى الأرض ولعنت هي وردت قوائمها في جوفها، وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم، ولذلك أمروا بقتلها. وبهذه المناسبة ذكر القرطبي في تفسيره في سورة البقرة جملا من أحكام قتل الحيات، فذكر عن ساكنة بنت الجاد أنها روت عن سرية بنت نبهان الغنوية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها ويرغب في ذلك. ثم ذكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. ظاهر الآن والظاهر يعني الذي هو يكاد يكون يعني كالذي لا يراد غيره أن خطاب لآدم أو إبليس. نعم أحسن الله إليكم. فإما يأتينكم مني هدى، وهو هدى الدلالة والإرشاد والبيان الذي يبعث به رسله وينزل به كتبه، فمن اتبع هداي واتباعه يتضمن قبوله والانقياد له والاهتداء به والسير عليه والاستمساك به علما وعملا فلا يضل ولا يشقى. واتباعه يتضمن قبوله والانقياد له والاهتداء به والسير عليه والاستمساك به علما وعملا فلا يضل ولا يشقى، أي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقيل لا يضل في الدنيا والآخرة ولا يشقى فيهما. قال ابن القيم رحمه الله: فضمن سبحانه لمن اتبع هداه وهو كلامه الهدى في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة. فها هنا أمران: طريقة وغاية. فالطريقة الهدى والغاية السعادة والفلاح، فمن لم يسلك هذه الطريقة لم يصل إلى هذه الغاية. وكما نفى تعالى عمن اتبع هداه الضلال والشقاء، فقد نفى عنه الخوف والحزن. وكما نفى تعالى، انتهى كلام ابن القيم عند قوله لم يصل إلى هذه الغاية. ثم قلت ما أحسن الله إليكم: وكما نفى تعالى عمن اتبع هداه الضلال والشقاء، فقد نفى عنه الخوف والحزن، كما قال تعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونفي هذه الأمور عمن اتبع هدى الله يتضمن إثبات ضدها له، فمن اتبع هدى الله فله الهداية والفلاح والأمن والسعادة بحسب اتباعه هدى ربه تعالى. أحسن الله عليكم. لا شك أن نعمة عظيمة منا عظيمة من الله تعالى من وفقه من عباده للهداية، فوفقه في الهداية فقد ضمن له السعادة. أحسن الله عليكم. في كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب على هذه الآية: فإما يأتينكم مني هدى، قال رحمه الله: ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن، فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذب الله في خبره أنه هدى. قال أحسن عليكم: ومعلوم أن الهدى هو هذا القرآن، فمن زعم أن القرآن لا يقدر على الهدى منه إلا من بلغ رتبة الاجتهاد فقد كذب الله في خبره أنه هدى، فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدى إلا في حق الواحد من الآلاف المؤلفة، وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم، بل الهدى في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء، فما أبطل هذا من قول. وكيف يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن في الله وكتابه هذا الظن؟ ولما عرف الله سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها من اختلاف على أكثر من 70 فرقة، وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة، وأن الفرق كلها يقرون بأن كتاب الله هو الحق لكن يعتذرون بالعجز،

إذا قال بعض المضان كم في الدنيا وفي القبر. نعم. وفي حديث مرفوع السلام عليكم ذكره الحافظ ابن كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر، أخرجه ابن حبان. قال ابن كثير إسناده جيد. وقد يشمل المعيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر، وقال رحشره وقيامة أعمى، فيكون الله يكفي في القبر وفي الدنيا وفي الآخرة السلام على الله صلى الله عليه وسلم. بعد مماته وفي معاده في الآخرة. نعم. يعني يسمعون قد ويسمعون مثل ما قال. قوله فإن له معيشة في الدنيا فإن له معيشة، وكذلك في القبر عيش، يعني حياة عيش، المعيشة يعني الحياة، وإذا في القبر حياة برزخية. نعم. كذلك في رواية أخرى أحسن عليكم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه فلا يوجد شيء، فيؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به، فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما قالوا، فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فذلك قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فأخرجه ابن حبان والحاكم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. طيب كم أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى ونحشره أي هذا المعرض عن ذكر ربه أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئا، وقيل أعمى البصر والبصيرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها كالمتعامي عنها فحشرناك أعمى كما تعاميت عنها. ونسيان آيات الله وتركها يتضمن ترك ترك قبولها والإيمان بها والإقبال عليها. ونسيان أحسن الله عليكم. ونسيان آيات الله وتركها يتضمن ترك قبولها والإيمان بها والإقبال عليها والانقياد لها والعمل بها ونحو ذلك. أما نسيان ألفاظها وحروفها مع فهم معانيها والعمل بمقتضاها فليس داخلا في هذا الوعيد، لكن تعريضها للنسيان وعدم الاعتناء بمراجعتها فيه تهاون كبير وتفريط شديد، وقد ورد وعيد في من نسي القرآن، وروي في ذلك أحاديث لا تصح، ولكن لا شك أنه فاته خير كثير، والإنسان قد ينسى آيات القرآن وهو غير متعمد للنسيان مع علمه بالقرآن وعمله به. البصيرة هي الحجة. أحسن الله إليكم. في بيان الرد على الجهمية والزنادقة إمام أحمد أحسن الله إليكم ذكر هذه الآية وعلقتم عليها أحسن الله إليكم في الشرح، قال الإمام أحمد رحمه الله شبهة الزنادقة في قوله تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، والرد عليها شبهة الزنادقة في قوله تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال رحمه الله وأما قول قال الإمام أحمد رحمه الله وأما قول الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم يقول إنه أعمى ويقول فبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى يعني عن حجته،

كان في هذه الآية والعذاب الآخرة أشد وأبقى إشارة إلى قول فرعون ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. في إشارة من نفس ال... نعم في نوع مناسبة لأنه مورد في نفس السورة هذه العبارة وهذه العبارة. نعم يعني الصواب كلام الله أن عذاب الله أشد وأبقى، وأما عذاب فرعون فهو محدود. نعم أحسن الله عليكم. سمع محمد الله عليكم ذكر عليكم الإمام أحمد رحمه الله ذكر في قولهم يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة مع الآيات، ورد عليها رد قصير يعني. قال الإمام أحمد رحمه الله: أما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، وقال إن لبثتم إلا يوما، وقال تعالى في آية أخرى إن لبثتم إلا قليلا، من أجل ذلك شكت الزنادقة. أما قوله إن لبثتم إلا عشرا، قالوا ذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، وقال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، ثم استكثروا العشر فقالوا إن لبثتم إلا يوما في القبور، ثم استكثروا اليوم فقالوا إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من نهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. صلى الله السلام عليه ولا ينفعهم ذلك. نعم سلام بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قلت محصن إليكم. ثم قال تعالى موبخا كفار قريش على عدم اعتبارهم بمن سبقهم من الأمم المكذبة: أفلم يهدي لهم أن يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي كثرة من أهلكنا من الأمم قبلهم بسبب كفرهم وتكذيبهم كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، يمشون في مساكنهم أي على بقايا مساكنهم ويرون آثار هلاكهم، إن في ذلك لآيات أي لدلائل وعبر يستدل بها على صدق ما جاءت به الرسل وعلى بطلان ما هم عليه من الشرك وعلى أن الهلاك والعذاب هي سنة الله في كل من فعل مثل فعلهم، ولكن هذه الآيات ليست لكل أحد وإنما لأولي النهى أي لأصحاب العقول السليمة الذين ترشدهم عقولهم إلى التفكر والتأمل في أحوال السابقين والاستدلال بذلك على معرفة الحق من الباطل واختيار الحق والرضا به والعمل به ورد الباطل والبعد عنه. أما أصحاب العقول المعرضة الغافلة، أما الذين عطلوا عقولهم ولم يفكروا بها، أما إيش العبارة لعلها، أما أصحاب العقول المعرضة الغافلة، نعم الذين عطلوا لعلهم، أما أصحاب العقول المعرضة الغافلة الذين عطلوا عقولهم ولم يفكروا بها فلا يهتدون إلى تلك الآيات، وهذا تهديد ووعيد لكفار قريش بإهلاكهم كإهلاك الأمم المكذبة قبلهم إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم. ولما كان كفار قريش يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والهلاك على وجه الاستهزاء والتكذيب، بين تعالى بأن تأخيره عنهم له سبب وحكمة، ولهذا قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولما كان كفار قريش يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والهلاك، يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم ضم الكافر. ولما كان كفار قريش يستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم العذاب والهلاك على وجه الاستهزاء والتكذيب، بين تعالى بأن تأخيره عنهم له سبب وحكمة، ولهذا قال: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وفي الآية تقديم وتأخير، والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى لعذابهم لكان لزاما، أي لكان العذاب لازما لهم. والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى لعذابهم لكان لزاما، أي لكان العذاب لازما لهم، لأن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم وتكذيبهم، فكفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم. كفرهم فكفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها، وهؤلاء قد أتوا بالسبب. ولكن الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها نفوذ كلمة ربك وضرب الأجل المسمى، لعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. فكفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم، لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها. وهؤلاء قد أتوا بالسبب، ولكن الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها نفوذ كلمة ربك وضرب الأجل المسمى، لعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. والأجل المسمى قيل يوم القيامة، وقيل في الدنيا كيوم بدر، وقيل عقب الموت، وفي هذا عقب الموت، وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين، ولهذا أمره الله بالصبر على أذيتهم له بالقول، فقال تعالى: فاصبر على ما يقولون، أي في حقك من التكذيب بدعوتك ومطالبتك بالآيات التي يقترحونها واستعجالهم بالعذاب والاستهزاء بك كقولهم هو مجنون وساحر ونحو ذلك. ثم أمره بما يستعين به على ذلك، فقال تعالى: وسبح بحمد ربك، أي بالصلاة له والإخبار عن الصلاة بالتسبيح والتحميد من باب إطلاق الجزء على الكل. حيث إن الصلاة تشتمل عليهما ويؤيد أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة أمور منها أنه ورد في تفسير التسبيح بالصلاة أحاديث صحيحة. نعم. ويؤيد أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة منها أمور منها أنه ورد في تفسير التسبيح بالصلاة أحاديث صحيحة وآثار كثيرة، منها أن أمره بالتسبيح أن أمره بالتسبيح ليستعين به مع الصبر على أذى المشركين، وقد قارن ذلك في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، والآيات يفسر بعضها بعضا، ومنها أنه قيد التسبيح بحمد ربك بالأوقات الدالة على أوقات الصلاة، ولهذا قال تعالى قبل طلوع الشمس أي في صلاة الفجر، وقبل غروبها أي في صلاة العصر، وابتدأ بهما، وفيه دليل على أهمية هاتين الصلاتين وأن العناية بهاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل. والآيات يفسر بعضها بعضا، ومنها أنه قيد التسبيح بحمد ربك بالأوقات الدالة على أوقات الصلاة، ولهذا قال تعالى قبل طلوع الشمس أي في صلاة الفجر، وقبل غروبها أي في صلاة العصر، وابتدأ بهما، وفيه دليل على أهمية هاتين الصلاتين وأن العناية بهاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل يوم القيامة، كما وردت فيه الأحاديث أو فيها الأحاديث. استطعتم أن تغلبوا على صلاة قال لكم سترون ربكم كما ترون القمر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وغروبها فافعلوا. هذا في دليل على أن محافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل. قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ويا الفجر قبل غروبها ويا العصر. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ومن آلاء الليل فسبح، أي ومن ساعات الليل وأوقاته، فسبح بحمد ربك بالصلاة له، والمقصود بذلك صلاتي المغرب والعشاء، وقيل صلاة العشاء الآخرة لأنها تصلى بعد مضي آناء من الليل، ومن آناء الليل فسبح، أي ومن ساعات الليل وأوقاته، فسبح بحمد ربك بالصلاة له، والمقصود بذلك صلاتي المغرب والعشاء، وقيل صلاة العشاء الآخرة لأنها تصلى بعد مضي آناء من الليل وأطراف النهار، أي صلاة الظهر والمغرب، لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول والمغرب في آخر طرف النهار الأخير. وأطراف النهار أي صلاة الظهر والمغرب، لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول والمغرب في آخر طرف النهار الأخير. وقيل أطراف النهار أول النهار وآخره بعد الفجر وبعد العصر، وعليه فهو تكرير لصلاة الفجر والمغرب إذانا باختصاصهما بمزيد مزية لعلك ترضى، أي ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل من رفع ذكرك. أي ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل من رفع ذكرك. هنا سبح وأطرفنا إلى عليك ترضى. نعم أي ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل من رفي ذكرك. هنا لعل العبارة ونقهرك على عدوك وبلوغ ونظفرك نظفرك بالله نظفرك على عدوك. نعم نعم. يعني حتى تستقيم نقول أحسن عليك من العبارة اللي قبلها. إيه نعم. أي ترضى لما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل من رفع ذكرك ورفع ذكرك. نعم بعدها حطي النقطة وكاتبين لكن لعل غلط هذه ولعل وظفرك على عدوك قد تكون من باب العطف من رفع ذكرك وظفرك على عدوك وبلغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك ونحو ذلك. أما إذا قلنا ونظفرك على عدوك لعلك ترضى أي ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل من رفع ذكرك وظفرك على عدوك نقول وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك ونحو ذلك. أحسن الله عليك. إذا كانت على العطف أما إذا كانت على الابتداء وهذا كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقيل المراد بالتسبيح بحمد ربك تسبيحه باللسان كقولي سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك وقيل إنه يدخل في ذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات ونحو ذلك. وفي هذه الآيات الكريمة أن الإقبال على العبادة من صلاة وذكر ونحو ذلك والاستمرار عليها من أسباب رضا الله عن العبد ورضاه تعالى هو أجل المطالب وأعلى المقاصد. وقيل المراد بالتسبيح بحمد ربك تسبيحه باللسان كقول سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك. وقيل إنه يدخل في ذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات ونحو ذلك. وقيل إنه يدخل في ذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات ونحو ذلك. نعم هذا جيد. نعم تفهم بشمول أمرين. نعم وفي هذه الآيات الكريمة أن الإقبال على العبادة من صلاة وذكر ونحو ذلك والاستمرار عليها وفي هذه الآيات الكريمة أن الإقبال على العبادة من صلاة وذكر ونحو ذلك والاستمرار عليها من أسباب رضا الله عن العبد ورضاه تعالى هو أجل المطالب وأعلى المقاصد. لعلك ترضى. نعم أي ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل من رفع ذكرك وظفرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك ونحو ذلك. نعم نعيد أنكم أحسن الله. نعم نعم. وهذا كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقيل. نعم المراد بالتسبيح بحمد ربك تسبيحه باللسان كقول سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك. وقيل إنه يدخل في ذلك الواجب منه كالمشتملة عليه الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات ونحو ذلك. وفي هذه الآيات الكريمة أن الإقبال على العبادة من صلاة وذكر ونحو ذلك والاستمرار عليها من أسباب رضا الله عن العبد ورضاه تعالى هو أجل المطالب وأعلى المقاصد. ثم قال على المقاصد وفيه. أحسن عليك. وفي هذه الآية الكريمة أن الإقبال على العبادة من صلاة وذكر ونحو ذلك، والاستمرار عليها من أسباب رضا الله عن العبد، ورضاه تعالى هو أجل المطالب وأعلى المقاصد. صحيح، ورضوان الله أكبر. نعم. فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك، أي لا تطل نظر عينيك استحسانا ورغبة وإعجابا وتمنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أي إلى ما متعنا به هؤلاء المشركين وأشباههم ونظراءهم الذين متعهم الله بمتاع الدنيا من النساء والبنين والأموال ونحوها من متاع الدنيا، زهرة الحياة الدنيا أي زينة الحياة الدنيا، وشبه متاع الدنيا بالزهر لأن الزهر له منظر جميل، له منظر حسن، ثم سرعان ما يذبل ويضمحل ويزول، وهكذا الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا. صلى الله عليه وسلم. لنفتنهم فيه، أي لنبتليهم ونختبرهم. سميعاً. أحسن الله عليك. زهرة الحياة الدنيا أي زينة الحياة الدنيا، وشبه متاع الدنيا بالزهر. لأن الزهر له منظر حسن، ثم سرعان ما يذبل ويضمحل ويزول، وهكذا الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا. هذا النهي يعني مؤمن فقير ما ينظر إلى ما في يد الغني أيضا، هذا جاء في أنه ينبغي الإنسان ينظر إلى من هو دونه ونظر من فوقه جل جلاله نعمة الله عليه، هذا في الدنيا. أما في الدين فينظر إلى من فوقه حتى يكون ذلك يعني حسن له على مسار الخيرات وترقي في العبادة. نعم. قوله تعالى لنفتنهم فيه، أي لنبتليهم ونختبرهم فيما متعناهم به، وقد جعل الله الأرض وما عليها فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر، ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا، كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا مع القدرة عليها، وأشد رغبة فيما عند الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا مع الصلاة والسلام مع القدرة عليها وأشد رغبة فيما عند الله. ورزق ربك أي رزقه العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة، ورزقه الآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم خير مما متعنا به أزواجا في ذاته وصفاته كما وكيفا. وأبقى أي وأدوم لكونه لا انقطاع له ولا نفاد، هل تذكر من قالها أحسن الله إليكم؟ لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، عبارة قريبة من هذه. كان بعض العلماء، لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان العقل يقدم ما يبقى ولو كان من الخزف، هذا ما يفنى ولو كان من الذهب. فكيف إذا كان؟ فإذا كانت الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. ذكره البغوي قال في قوله تعالى أيدي نجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم النعمة فيزيدوا كفرا وطغيانا. صلى الله عليه وسلم. يعني عقوبة لهم صلى الله عليه وسلم باب الإملاغ والاستدراج. لو هذا من باب الإملاغ والاستدراج وأملي لهم إن كيدي متين. صلى الله عليه. يعني تفسر يفسر هذا في الآية. نعم يفسر يفسر هذه اللي يفتنهم فيه. أحسن عليك. من باب الإملاء والاستدراج وأملي لهم إن كلمتين لما ينعم عليهم مع كفرهم وعصيانهم. نعم ما يطلع من النعم على هذا في الدنيا هذا الاستدراج، كما أن الكفرة التي تقوم عليهم الساعة في آخر الزمان بعد قبض رحم من المؤمنات يكون في ذلك الوقت وشرار الخلق حسن رزقهم دار عيشهم ذر عليهم الأرزاق وخيراتهم كفرة ثم تقوم عليهم الساعة. في الحديث إن من شرع الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذي يتخذون القبور مساجد. صلى الله عليه وسلم والعافية. الدنيا ما تساوي شيء، حسن رزقهم دار العزة، رزقهم يكفرون بالله ويعبد الشيطان ويتركحون في الأسواق، لا أحد يحجب أحدا لأنهم كفرة، ومع ذلك الله يدل عنهم الأرزاق يدل لا تساوي جهنم ثم تقوم عليهم الساعة ينتقلون إلى الجزاء. وهذا مشابه لحال الكفار الآن. نعم يعني حال الكفار الآن هذا حالهم. نعم الكفار كان في كل كما قال هذا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم حديث أن رحمتي سبقت غضبي. اسأل الله سعد مرت. نعم ها تفسير هذا كلمة من السلام عليكم من عيد من أي من ولا كلمة ولا كلمة إيه. نعم ولا كلمة السلام عليكم قبلها ولا كلمة إيه. نعم ولهذا قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وفي الآية تقديم تأخير والمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى لعذابهم لكان لزاما أي لكان العذاب لازما لهم واقعا بهم لأن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم وتكذيبهم. فكفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب ملازما لها وهؤلاء قد أتوا بالسبب. فكفرهم نعم فكفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم نعم لأن الله جعل العقوبات سببا وناشئا عن الذنوب وملازما لها وهؤلاء قد أتوا بالسبب. ولكن الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها نفوذ كلمة ربك وضرب الأجل المسمى لعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. أحسن الله عليك. ولكن الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها نفوذ كلمة ربك وضرب الأجل المسمى لعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق عليهم الكلمة. والأجر المسمى قيل يوم القيامة وقيل في الدنيا كيوم بدر وقيل عقب الموت. طيب شادي ها كرش قال الكلمة هي الحديث فسر بالحديث إن رحمتي سبقت غضبي يعني هذا أسأل هل يصح يعني لأني ما وجدت من المفسرين من ذكر هذا. ورد في أثر عن كعب الأحبار أنه قال في خلق آدم عن كعب الأحبار قال خلق آدم آخر ساعات النهار يوم الجمعة فلما استوى عطس فقال الحمد لله فقال الله له يرحمك الله فهي الآية ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كعب الأحبار نعم شعلا كلمة يرحمك الله بس عن كعب نعم قوله تعالى وأبقى أي وأدوم لكونه لا انقطاع له ولا نفاد. وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا. في هذه الآية وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا. الله أكبر. نعم. وأمر أهلك بالصلاة أي وأمر أهل بيتك بإقامة الصلاة وحثهم على المداومة عليها والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. في هذه الآية. نعم. وأمر أهلك بالصلاة أي وأمر أهل بيتك بإقامة الصلاة وحثهم على المداومة عليها والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها أو يكملها. واصطبر عليها أي على المداومة عليها وإقامتها ظاهرا وباطنا فإن ذلك مشق على النفس ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك واصطباره عليها بأن يكون صبره عليها سجية وطبيعة له. وهذا أبلغ من التصبر لأن الصبر إذا كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتكلف فإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له لأن الصبر إذا كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا لأن الصبر إذا كان عن تجرع إذا كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا. كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتكلف فإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له كما في الحديث ومن يتصبر يصبره الله. وهذا التصبر مبدأ الاصطبار كما أن التكسب مقدمة الاكتساب فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اختبارا. فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. الله أكبر. أول قبل الجملة قبلها. أحسن الله عليكم. وهذا التصبر مبدأ الاصطبار كما أن التكسب مقدمة الاكتساب. فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. وأمر العبد بإقامة الصلاة لأنه إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من ديني أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك، نحن نرزقك أي نتكفل برزقك وإياهم بتهيئة أسبابه لك وإعانتك على تحصيله. فضمن تعالى لرسوله الرزق وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه وصلاته. نعم. إيش؟ أحسن عليك. قوله تعالى نحن نرزقك. نعم. أي نتكفل برزقك وإياهم. نعم. بتهيئة أسبابه لك. نعم. وإعانتك على تحصيله. فضمن تعالى لرسوله الرزق. فضمن تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الرزق وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه وصلاته. عن إقامة دينه وصلاته. نعم. والعاقبة أي العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة للتقوى، أي لأهل التقوى، كما قال تعالى في الآية الأخرى والعاقبة للمتقين. والتقوى هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة الحسنة، والتي أعظمها دخول الجنة. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عمومه جميع أمته وأهل بيته على التخصيص. أحسن الله إليكم. هذه الآية عامة. نعم. والتقوى هي فعل المأمور وترك المنهي. نعم. فمن قام بها كان له العاقبة الحسنة. نعم. والتي أعظمها دخول الجنة. نعم. آمين. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عمومه جميع أمته. نعم. وأهل بيته على التخصيص. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه أنه يجب على الإنسان أمر أهله من زوجة وولد وعبد وأمة وسائر عياله بالتقوى والطاعة خصوصا الصلاة. أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا استيقظ من الليل أقام أهله للصلاة وتلا هذه الآية. أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان عنده يعني سائق وعنده يعني عاملة منزلية، هل يجب عليها إذا كانوا مسلمين يعني يجب عليها أن يوقظهم الصلاة؟ نعم. كل ما كان عنده من الأمر ونهى عن المنكر، حتى ولو لم يكن عنده، إذا كان من ربهم لو كان خارج بيته فكيف إذا كان عنده؟ نعم. وإذا كان عنده أحسن الله إليكم سائق مثلا غير مسلم، هل يجب عليه أن يدعوه للإسلام؟ نعم، عليه أن يدعوه للإسلام ولسن في الجزيرة، فإن لم يستجب فإنه يرحله. كذلك الخادمة. ها؟ الخادمة. نعم كذلك. بعض الفضلاء عند الخادمات نصرانيات ويتركها على حالها. ما لا في مجال على مكاتب الدعوة يعني تعاونوا معه في تواصل، يكون التواصل حتى ولو كانوا في البيوت. لكن لو تركها على الإنسان يفعل السؤال الأسئلة. لو تركها على هذا سنوات هكذا وقال هي تعمل ونشيطة في العمل جاء في الحديث أنه ما يبغى في جزيرة العرب. نعم. في كلام الشيخ الإسلام السرعيني. نعم. الشيخ الإسلام السرعيني قال يجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة. صحيح. الأمر هو نعم وكر نكمل الايه انتهى الان بكبك انهينا الان تفصيل ايه باقي فقط وقال لا ياتينا بايه من ربه نعم حتى تختم مع السوره ما في كلام عليه لان احنا والعاقبه للتقوى كان اخر ما قلنا وذكرنا وذكرتم التقوى هي فعل المأمور نعم وختمت في قوله وهذا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في عمومه جميع أمته وأهل بيتي على التخصيص والعاقبة للتقوى هنا باقي الآن تكمل ثلاث آيات حتى تختم السورة سم أحسن الله إليكم ثم قال الله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قلت أحسن الله إليكم ثم أخبر تعالى عن تعنت المشركين ومكابرتهم فقال تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أي هل لا يأتينا محمد بآية من ربه دالة على صدقه في أنه رسول منه وقصدهم آية من آيات الاقتراح الحسية كآيات الأنبياء من قبله أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وهو القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المطابق لها المخبر بما أخبرت به وتصديقه أيضا مذكور فيها ومبشر بالرسول بها وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها مع كون المنزل عليه أمية لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب أفلا يكفيهم ذلك إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله وهذه الآية كقوله تعالى في سورة العنكبوت فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل نزول هذا القرآن ومن قبل بعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي هل أرسلت إلينا رسولا حتى نؤمن به ونتبعه فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى أي من قبل أن نذل بالعذاب أي من قبل أن نذل بالعذاب ونفتضح بالعقوبة ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن كذبه وخالفه واستمر على كفره وعناده من هؤلاء المشركين قل كل متربص أي كل منا ومنكم منتظر بالآخر دوائر الزمان ولمن يكون النصر فتربصوا أي فانتظروا العاقبة والنتيجة قل كل متربص أي كل منا ومنكم منتظر بالآخر دوائر الزمان بالآخر نعم نعم أحسن الله إليكم أي كل منا ومنكم منتظر بالآخر دوائر الزمان ولمن يكون النصر فتربصوا أي فانتظروا العاقبة والنتيجة فستعلمون عما قريب من أصحاب الصراط السوي أي من هم أصحاب الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه نحن أم أنتم ومن اهتدى أي وستعلمون من اهتدى إلى الحق والرشاد ومن بقي على الضلال نحن أم أنتم وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم من هذه حالهم وأن أعداءه بخلافه وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف والتهديد للكفار المكذبين أحسن الله إليكم وقد علم أن الرسول صلى أحسن الله عليكم. ومن اهتدى، أي وستعلمون من اهتدى إلى الحق والرشاد ومن بقي على الضلال، نحن أم أنتم؟ وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم من هذه حالهم، وأن أعداءه بخلافه، وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف والتهديد للكفار المكذبين. انتهى، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. إيش عاد الآية الأخيرة؟ قل كل متربص. قل كل متربص، أي كل منا ومنكم منتظر بالآخر دوائر الزمان، ولمن يكون النصر. فتربصوا، أي فانتظروا العاقبة والنتيجة، فستعلمون عما قريب من أصحاب الصراط السوي، أي من هم أصحاب الطريق المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، نحن أم أنتم. نحن أم أنتم. ومن اهتدى، أي وستعلمون من اهتدى إلى الحق والرشاد ومن بقي على الضلال، نحن أم أنتم. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم من هذه حالهم، وأن أعداءه بخلافه، وفي هذا ضرب من الوعيد والتخويف والتهديد للكفار المكذبين. انتهى، حسن الله. حسن الله إليكم. في سؤال على كلام شيخ الإسلام في رسالة العبودية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة دعوة أو استجاب دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. السؤال، أحسن الله إليكم، يعني ما قصده رحمه الله فيشتغل أحدهم بهذه الأمور؟ يعني مشتغل عن عبادة الله، سلهمه خارق العادة، همها هالخارق، خارق العادة، يسر ربه ويسيه عن العبادة. يعني يفكر هل استجاب الله دعوة كذا، هذا المقصود؟ يعني يسر مشغل بخرق العادة، معنى يمرأه همه يعني عبادة الله ودعاه والتضرع إليه واستجاب الدعاء. لا، خرق العادة أمر سهل. نعم نعم نعم، تجد طول زمانه مهموم، كل أوقات يضيعها فيه. أحسن الله إليكم. في السيوطي رحمه الله في قوله تعالى في أول السورة: هل أدلكم على من يكفله؟ قال: أصل في الحضانة. وقال أحسن الله إليكم في قوله: هل أدلكم على من يكفله؟ قال: أصل في الحضانة. وفي قوله تعالى: لنحرقنه، قال: قد يستدل به على جواز إتلاف الحيوان إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، ومنه قتل البهيمة المفعول بها. أيضا أحسن لكم في قوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى، قال: فيه دليل على منع السلام على الكافر، وأنه إذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب يؤتى به بهذه الصفة. يعني له أدلة أخرى، يعني بضمن أدلة أخرى. وقال أحسن الله إليكم قوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما، استدل به وبقوله: وعصى آدم ربه، من قال بوقوع المعاصي من الأنبياء نسيانا. نعم. كما ذكر من قبل، أما الانتفاع بلحمها كما قال بعض اللهم محل نظر، يعني ذكر الأمر هو محل تأمل النظر، هذه ينبغي أن ننظر فيها في هذه المسألة. فيها خلاف. نعم، فيها خلاف، هذه ننظر فيها نخبة من العلماء وصف فيها، يعني فتوى من المجامع الفقهية بعد دراستها. عندك فتح الرب الرحيم؟ نعم، فتح الرب الملك العلام. فتح الرحيم الملك العلام. طيب، هذا غدا ولا نعم إن شاء الله الدرس القادم كان إذا ما طبع. نعم تكون تأثم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد. الاثنين في درس، أحسن لكم. الاثنين في درس العشاء. الاثنين نعم إن شاء الله. كنا درس البخاري وكنا الثلاثاء القادم إن شاء الله كتاب الحج من صحيح مسلم. لا يكون الأسبوع هذا شهر السفانية والطحاوية، الأسبوع اللي بعده إن شاء الله كتاب الحج. في بعض ما أحسن الله إليكم منقطع من السوق، شرحكم أحسن الله إليكم منقطع من السوق على صحيح مسلم، يعني في بعض منا من معه وبعض ما سيطبع إن شاء الله الآن طبعة ثانية سيطبع. أحسن الله بس فيه مراجعة بعض الفهارس. جزاكم الله وفق الله بجميع القاتل صلى الله عليه وسلم. من الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم لا نفس الآيات هذه قد يقال أيها نفسها ويأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على خوف أن ربكم لرؤوف الرحيم وهذا في خطاب في على الكفار الله.